بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا بعض مسائل العينة، وهي المسائل المستثناة من العينة. يقول المؤلف في المسائل المستثناة، يعني التي تجوز في العينة وإن كان أصلها محرم، وإن اشتراه بغير جنسه. ما أسمع؟ فالحكم جائز عند الحنابلة، لأن التفاضل بين جنسين جائز. والقول الثاني لا يجوز. لماذا؟ لأن صورة الاحتيال موجودة. يقول رحمه الله تعالى: أو بعد قبض ثمنه. ها، ما المراد؟ أو بعد قبض ثمنه. ها عبد الله. لو باع شخص لآخر سيارة بالأقساط، يعني نعم. إذا استوفى ثمنه يجوز له أن يبيعها بمثل الثمن أو بأقل أو بأكثر. بعد كمال سداد. بعد كمال أحسن السداد. صحيح. أو بعد تغير صفته يا خالد. أيوة. مثاله. طيب، ثم بأقل فإنه لا حرج، لأن النقص في السعر بسبب النقص في الصفة. كم أقسام الشروط؟ أحسن. نعم. أيوة. القسم الأول. يعني مما يتضمنه الأشياء، يعني كأن يقول أنا أتصرف بالبضاعة. أحسنت. فهذا صحيح. أحسنت. قسم الثاني. اسمك؟ مصطفى. تفضل. من مصلحة العقد، مثل أن يكون مثل الرهن، يعني مثل يقصدون به صفة في الثمن أو صفة في السلعة أو من عقود التوثيقات. مثال صفة في الثمن من مما ذكره المؤلف. لا، صفة في الثمن. ما في ما من كلام المؤلف. تأجيل الثمن. أحسنت. القسم الثالث يا أسامة. أحسنت. مثل نعم. حكمه هذا جائز. والذين منعوه بما استدلوا؟ أحسنت. والجواب عنه؟ سهل الجواب، لأن الجواب لا يرجع إلى المعنى. ها؟ الحديث ضعيف. أحسنت. طيب، الحكم يا عبد الرحمن إذا جمع بين شرطين. نعم. فالمذهب يرون عدم الجواز. نعم نعم نعم. بدليل لفظ فله. أحسن. توكسهما أو الرباب. طيب يا صالح. صالح، ما الحكم لو اشترط عليه أن يحمل حطب ويكسر الحطب عند الحنابلة؟ ليش؟ طيب، لو اشترط عليه أن يحمل الحطب ويكسر ويوقد عند حنابل. لماذا؟ لكن في الحديث ولا شرطان في بيع، فالثلاثة والأربعة. لماذا؟ لأن الثلاثة شروط شرطان وزيادة. طيب، القسم الأول يا أحمد من الفاسد. أليس في الشروط شروط فاسدة؟ وهي أقسام. أن يشترط عقدا في عقد، أن يشترط عقدا في عقد. بعتك إيش؟ بشرط أن يؤجره، صحيح. طيب بندر، الحكم، حكم القسم الأول من الشروط الفاسدة. نعم، حكم عند الحنابلة ما هو الذي لا يجوز؟ إيه، ما هو الشيء الذي لا يجوز، الشرط ولا العقد؟ العقد والشرط، الشرط والعقد. الشيخ الآن يقول ومنها فاسد يبطل العقد، يعني هذه الشروط فاسدة مفسدة ولا فاسدة ليست مفسدة؟ إذن الشرط والعقد كلاهما فاسد، تمام؟ طيب اقرأ. أثر عن سنت. رحمهم الله. قبل أن نبدأ بالفائدة نريد أن ننبه إلى أنه بعد صلاة العشاء لا يوجد درس، باعتبار أنه توجد ندوة لشيخنا رحمه الله في الجامعة، فسيكون الشيخ عبد العزيز النملة الذي يلقي الدرس هناك، وأنا أيضا أدعو الأخوان جميعا للحضور وفاء لشيخنا رحمه الله وغفر له، وأيضا لما فيه من فائدة ستلقى فيه بحوث محكمة، وإن شاء الله لا يخلو الحضور من فائدة. ومكانه كما رأيتم ربما في الإعلانات في مبنى الجامعة، في مبنى المليدة، في مبنى المليدة، في مبنى الإدارة الأصلي في قاعة ألف تقام الندوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا وأن يرحمه وأن يزيه عن المسلمين خيرا. هذه مجموعة من الكلمات تدل على حرص السلف الشديد على البعد عن الرياء والسمعة. قال أبو خالد أخبرت أن طلحة شهر بالقراءة، يعني صار مشهور بأنه يجيد القراءة، فماذا صنع؟ فقرأ على الأعمش ليسلخ ذلك عنه. لما رأى أنه مشهور في هذا الأمر ذهب يقرأ على شخص آخر مشهور أيضا بالقراءة حتى يذهب عنه شهرة إحسان وجودة القراءة. ليس له غرض، هو مثل الأعمش في القراءة، لكن غرضه هو أن يذهب عن نفسه ويذهب أيضا عن سمعته هذا الاشتهار بهذا العلم. وهو إنما حمل نفسه على مثل هذا ليربيها على عدم محبة الشهرة وأن تكون أمر تابع وليست هي المقصود. مما يصدق هذا في نفسية طلحة أن طلحة رضي الله عنه، طلحة بمصرف نفسه، كان يقول في دعائه اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي، اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي، يعني كأنه انتهى أنه عنده رياء وسمعة، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. فهم كانوا رحمهم الله يقلقون جدا من جانب الإخلاص، وشغلهم الشاغل هو مراعاة الأعمال القلبية وأن تكون خالصة لله دائما، من أكثر أعمالهم هذا الأمر، وهذا الذي جعل نصيبهم التوفيق وعلمهم الانتشار والبقاء على مدار قرون من الزمن. هؤلاء الذين نقرأ لهم كلمات ربما قيلت هذه الكلمة قبل 200-500 سنة، 600 سنة بقيت تنقل إلى يومنا هذا. كافأهم الله، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده الصالحين على الإخلاص أن نقل عنهم العلم الصالح قرون متتالية. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، وإن اعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. نعم. أيضا قبل أن نبدأ بشرح عبارات المؤلف رحمه الله، أحب أن أذكر الإخوة جميعا أن الاختبار تأجل إلى يوم الجمعة بناء على طلب بعض الطلاب، وحتى أيضا لا يكون في أحد أيام الدورة التي ينشغل فيها الطلاب بالمراجعة، فسيكون إن شاء الله في يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى: وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده. ما زلنا نتحدث في الشروط الفاسدة، فالشرط الأول من الشروط الفاسدة هو الشرط الفاسد المفسد، وأخذنا ما هو والخلاف فيه إلى آخره. ننتقل إلى النوع الثاني وهو الشرط الفاسد غير المفسد، فهو يفسد لكن العقد يبقى صحيحا. يقول المؤلف لبيان هذا الشرط: وإن شرط ألا خسارة عليه. الخسارة في لغة العرب النقص، فإذا قال أشتري منك هذه السلعة بشرط أنه لا خسارة علي، فإن خسرت فيها فإن البيع يرد، فهذا الشرط عند الحنابلة باطل والعقد صحيح، فتبقى السيارة ملكا له لكن الشرط لا يعتبر به. أو متى نفق المبيع وإلا رده. النفاق ضد الكساد، فيقول إن يعني صرفت السلعة ونفق هذا المبيع فالحمد لله، وإلا أي وإن كسدت السلعة فإنه يحق لي إبطال البيع. فهذا الشرط حكمه عند الحنابلة أيضا أنه باطل والعقد صحيح والسلعة تلزم المشتري. أو ألا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له. إذا قال له أبيع عليك هذا الشيء بشرط ألا تبيعه أبدا، أو بشرط ألا تهبه لأي أحد، أو بشرط أن يكون الولاء لي إذا كان المبيع عبدا، أو بشرط ألا تعتقه أبدا. إذا اشترط عليه هذه الشروط، كم شرط الآن عندنا؟ أربعة شروط الأخيرة: البيع والهبة والعتق والولاء. البيع والهبة والعتق والولاء، فهذه الشروط إذا اشترطها البائع على المشتري إذا اشترى منه عبدا فإن الشروط باطلة والبيع صحيح، ويلزم المشتري أن يبقي السلعة عنده. قال: أو أن يفعل ذلك. معنى قول المؤلف أو أن يفعل ذلك يعني أن يشترط عليه أن يبيع وأن يهب وأن يعتق، عكس الشروط السابقة. فقد يشترط عليه ألا يبيع، وقد يشترط عليه أن يبيع، فيقول أنا أبيع عليك هذا الشيء بشرط أن تهبه لغيرك، أو بشرط أن تهبه لفلان بالذات، أنا أبيع عليك هذا العبد بشرط أن تعتقه. فشرط البيع والعتق أو شرط عدم البيع والعتق كلاهما باطل عند الحنابلة، والبيع صحيح ولازم للمشتري. الدليل، قالوا الدليل قصة بريرة رضي الله عنها مع الذين أرادوا أن يعتقوها ودفعت عائشة لها ثمن المكاتبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالقصة قام وخطب وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقوله فهو باطل دليل صريح على بطلان الشرط، دليل صريح على بطلان الشرط. وكان أهل بريرة اشترطوا على عائشة أنها هي تدفع قيمة المكاتبة لكن الولاء يبقى لهم، فهذا الشرط بقاء الولاء لهم أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صحح المكاتبة وصحح شراء عائشة رضي الله عنها لهذه الأمة. فأخذ الحنابلة من النص بقاء وصحة العقد وفي نفس الوقت بطلان الشرط. القول الثاني أن هذا الشرط صحيح والعقد صحيح، واستدل هؤلاء بدليلين. الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. الثاني أن الصحابة فعلوا هذا، فإن امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه باعت عليه أمة لها واشترطت عليه أنه إذا أراد أن يبيع هذه الأمة فهي لها بالثمن، فهي لها بالثمن. وهذا الشرط من زوجة ابن مسعود هو عين الشرط الذي نفاه المؤلف تماما. ويقوي هذا الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بصحة هذا الشرط، حكم بصحة هذا الشرط. والجواب عن حديث بريرة رضي الله عنها أنهم اشترطوا شرطا باطل في نفسه ولا يجوز، والشرط الباطل في نفسه هو يبطل لكن تبقى القاعدة صحيحة، وهي أن الشروط التي يشترطها البائع ملزمة للمشتري. وجه بطلان الشرط أنه لا يجوز أن يكون الولاء إلا لمن أعتق، لا يجوز أن يكون الولاء إلا لمن أعتق، فهم اشترطوا شرطا باطلا. قال المؤلف: إذن عرفنا الخلاف في النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وأن الراجح إن شاء الله صحة هذا الشرط والعقد معه، وأن مذهب الحنابلة فيه ضعف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا إذا شرط العتق. الحنابلة لا يصححون من الشروط التي تدخل في القسم الثاني إلا شرط العتق فقط، فيصححونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح شرط العتق، فأخبر عائشة أن بريرة تعتق وإن كان الولاء لا يبقى لأهلها، ففي نفس الحديث صحح شرط العتق وأبطل شرط الولاء. فالحنابلة قالوا: نحن لا نصحح بناء على هذا الحديث إلا شرط العتق فقط. ويدل على صحة استثنائه أيضا أن الشارع متشوف لتحرير العبيد وعتقهم من الرق، فهذا يساعد على تصحيح الشرط. بناء على هذا كله، إذا اشترى الإنسان من شخص آخر سلعة وقال له بشرط ألا تبيع هذه السلعة في هذا البلد كما يحصل الآن، يريد ألا يعني يضايقه في سلعته، يقول أبيع عليك من هذه السلعة بشرط ألا تبيع في هذا البلد، حكم الشرط؟ لا يصح. هذا الشرط على المذهب لا يصح، والسلعة تلزم المشتري والعقد صحيح. وعلى القول الثاني صحيح، شرط صحيح لا يضر لأن فيه منفعة، ولأن الصحابة اشترطوا نحو منه. والشروط التي تدخل تحت هذا القسم الثاني كثيرة بين الناس، ونحن نقول إن شاء الله أنها صحيحة. من الأمثلة على هذا ما يحصل الآن عند الذين يبيعون وسائل الإعلام مثل الجرائد وغيره، فإنهم يضعون الجريدة ويقولون ويشترط صاحب المحل أنها إذا لم تباع فإنها تعود لمن؟ للمنتج. هذا معنى قوله: متى نفق المبيع وإلا رده، نفس هذا الشرط. فهذا الشرط عند الحنابلة لا يصح، وعند القول الثاني أصحاب القول الثاني وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام يصح وهو الراجح. كذلك أصحاب المزال الألبان ومشتقاتها يضعون الألبان ومشتقات الألبان ويشترط صاحب البقالة وهو المشتري أنها إن نفقت وإلا ردها. واضح؟ فصور كثيرة تدخل تحت هذا الشرط. وطالب العلم إذا عرف القاعدة وعرف الحكم استطاع أن يعرف الأحكام التفصيلية للصور الجديدة. ثم قال رحمه الله تعالى مستثيا من الشرط الثاني الفاسد غير المفسد فيقول وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. إذا قال بعتك بشرط أن تسلمني الثمن خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع، يعني وإلا فإن البيع باطل. فهنا البيع والشرط صحيح عند الحنابلة وعند غيرهم، عند الحنابلة وعند غيرهم، واستدلوا بدليلين. الأول أن هذا مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الثاني القياس على الخيار، فإن هذا يشبه الخيار والخيار مشروع كما سيأتينا في الباب التالي. فهذه المسألة مستثناة عند الحنابلة ويصح فيها الشرط. ثم بدأ المؤلف بالنوع الثالث من الشروط الفاسدة وهو النوع الذي يتصف بأن البيع أصلا، البيع لا ينعقد أصلا. فالنوع الأول من الشروط شرط مفسد فاسد مفسد، الثاني شرط فاسد ليس مفسدا، الشرط الثالث لا ينعقد معه البيع أصلا، لا ينعقد معه البيع أصلا. الفرق بين الأول الثالث والأول أنه في الأول ينعقد البيع ثم إذا اشترط هذا الشرط فسد البيع والشرط، هنا لا ينعقد من الأصل. يقول وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. حقيقة هذا الشرط يقوم على التعليق، حقيقة هذا الشرط يقوم على التعليق، فيقول بعتك ويعلق البيع على أمر آخر وهو مجيء زيد أو رضا عمرو أو أي أمر آخر يعلق عليه البيع. فهنا نقول الحنابلة يرون أن البيع لا ينعقد أصلا. يقول أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح. المسألة الأولى قلنا أنه إذا قال إن جئتني بكذا أو رضي زيد أن هذا تعليق وأنه يؤدي إلى عدم انعقاد البيع من الأصل. الدليل دليل الشق الأول من الشرط الثالث وهو التعليق، دليله أنهم قالوا أن الأصل في البيع أنه ينقل الملك في الحال، وهذا الشرط يؤدي إلى تأجيل وتأخير نقل الملك، فهو يتعارض مع مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد نقل الملك في الحال، وكل شرط يتعارض مع مقتضى العقد فهو باطل، فهو باطل. فلو قال إنسان لآخر بعت عليك بشرط أن السلعة تبقى لي وأنا أنتفع بها وأنك لا تأخذها طيلة حياتك، ما حكم هذا الشرط؟ هذا يتصادم مع حقيقة ومقتضى العقد فيبطله. فقالوا هكذا هذا الشرط لأنه يندرج تحت قاعدة التعارض أو التصادم مع مقتضى الشرط. القول الثاني أن الشرط صحيح لأمرين، الأول أن التعليق دائما يكون لمصلحة أحد المتبايعين، الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهذا شرط من الشروط، الثالث أنه لا يوجد دليل واضح يدل على إبطال العقد بهذا الشكل الذي يذهب إليه الحنابلة. وهذا القول لا شك أنه هو الصحيح، والناس اليوم يعلقون البيع كثيرا على رضا فلان لأن فلان يعرف أسعار السلع ويحسن المماكسة فيقول بعت عليك بكذا إذا رضي فلان، أو يكون المعلق البيع على رضاه ممن له منزلة عند البائع ويعلم أنه لا يرضى بالبيع فيقول بعت عليك إن رضي فلان، غالبا ما يكون الأب أو الأم، لأن كثيرا من كبار السن اليوم لا يرون جدوى بيع العقار، دائما يعارضون في بيع العقار، يرون أن هذا ليس تصرفا صحيحا مهما كانت المناسبة ومهما كان الغرض. فكون الابن يقول لغيره بعت عليك إن رضي أبي فهذا شيء جيد يعني، وهذا من صلة الرحم، لكن عند الحنابلة البيع باطل، واضح ولا لا؟ والراجح كما قلت أنه صحيح. يقول المؤلف في بيان الشق الثاني من الشرط الأخير، أو يقول للمرتهن، المرتهن هو الدائن، المرتهن هو الدائن، بعبارة أخرى المرتهن هو من يأخذ الرهن ليتمكن من سداد دينه. إذا عجز المرتهن الذي هو المدين، إذا عجز الراهن عن السداد الذي هو المدين، أو يقول المرتهن الذي قلت لكم أنه الدائن، إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. إذا قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فالعقد باطل عند الحنابلة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. والإمام أحمد نفسه فسر لا يغلق الرهن من صاحبه بأن يقول إن جئتك بالرهن وإلا فهو لك، إن جئتك بالرهن وإلا فهو لك. إذا قال المدين للدائن إن جئتك بالرهن وهو فهو وإلا فالرهن لك، إن جئتك بالدين وإلا فالرهن لك، فالعقد كله باطل، فالعقد كله باطل لهذا الحديث. القول الثاني أنه لا بأس بهذا الشرط وهذا العقد، لأن الحديث ضعيف، لأن الحديث ضعيف، وقد يكون هذا من أمثلة الأشياء التي يقول بموجبها أحمد وهي ضعيفة، فيكون أخذ به لأن ضعفه يسيرا، أو لأن في الباب آثار أخرى. إذن قوله أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، قوله لا يصح البيع، عرفنا أن هذا المذهب ودليلهم، وعرفنا القول الثاني ودليلهم. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. إذا باع الإنسان شيئا واشترط البراءة من العيوب فينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يشترط البراءة من عيب سماه وعلمه، يعني يقول بعت عليك هذه السلعة وفيها العيب الفلاني وأنا بريء منه، فهذا صحيح ولا أشكال فيه، فهذا صحيح ولا أشكال فيه، ولا أظن أن فيه خلافا. الصورة الثانية أن يقول بعتك هذه السلعة وأنا بريء من كل عيب فيها، وهو يجهل العيوب التي فيها، لا يدري هل فيها عيوب أو لا، فهذه الصورة فيها خلاف، وهي التي يتحدث عنها المؤلف. الحكم عند الحنابلة أنه لا يبرأ، فإذا وجد فيها عيب فإنه ملزم بما يترتب على وجود العيب من خيار العيب وغيره. الدليل قال الحنابلة أن خيار العيب إنما يثبت أصلا بعد العقد، فإسقاطه قبل العقد لا قيمة له، فإذا تم العقد وتبين أن في السلعة عيبا ثبت خيار العيب، ولم يمكن نفيه بهذا الشرط، لأن هذا الشرط ينفي الشيء قبل وقوعه، ولا قيمة لنفي الشيء قبل وقوعه. وهو استدلال غريب، لأن جميع الشروط في جميع العقود متى تكون؟ قبل العقد، أليس كذلك؟ هم الآن يضعفون هذا الشرط لأنه وقع متى؟ قبل العقد. نحن نقول جميع الشروط إنما تكون قبل العقد، فأي محذور في تصحيح شرط كان قبل العقد، ولو كان يتعلق بالعيب الذي ربما يظهر بعد استعمال السلعة، ما دام شرط وقع العقد عليه فهو صحيح وملزم. القول الثاني صحة هذا الشرط، إذا لم يكن البائع يعلم عيوبا معينة. إذن خلاصة القول أنه إذا قال أنا بريء من كل عيب، أنه إذا كانت العيوب الموجودة في السلعة لا يعرفها البائع وقال أنا بريء من كل عيب فهو صحيح، وإن قال أنا بريء من كل عيب وهو يعرف العيوب فهو لا يبرأ. الدليل قالوا إن ابن عمر باع على زيد بن ثابت غلاما بثمانمائة درهم وقال أنا بريء من كل عيب فيه، لما أخذه زيد وجد أن فيه عيبا، الظاهر أنه كما يدل آخر الآثار كان مريض، كان مريض، وأنت قد ترى شخص أمامك ولا يقع في ذهنك أبدا أنه مريض، لكن إذا تعاملت معه وجدت أنه مريض متعب لا يستطيع أن يقوم بالأعمال الجسدية. فاعترض زيد وقال بل فيه عيب لم تسمه، فارتفعوا إلى عثمان رضي الله عنه أرضاه، فقال عثمان لابن عمر تحلف أنه لا يوجد فيه عيب تعلمه، فإذا حلفت تم البيع. ابن عمر أنتم تعرفون قاعدته أنه لا يحلف في الأمور الدنيوية، يعني يرتفع عن أن يجعل الأيمان في أمورها دنيوية، فرفض البيع، فرد عثمان البيع. لما أخذه ابن عمر جلس عنده أيام فصح ونشط جدا البيع العبد، وباعه ب1500 بدال 800 رضي الله عنه وأرضاه. إنما هنا هذا الحكم يتوافق عليه اثنان من الصحابة، الأول ابن عمر والثاني عثمان، فهذا أثر عن ابن عمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهما يدل على صحة البراءة من كل عيب لا يعلم، وهذا القول هو الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر صح. إذا باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر كأن تصبح 11 ذراعا صح. ثم البائع مخير بين أن يسمح مجانا وبين أن يسترد أو يأخذ الزيادة بقسطها من الثمن، يأخذ الزيادة بقسطها من الثمن. فنقول أيضا للبائع أنت مخير، إما أن ترد البيع أو تدفع ما يقابل هذه الزيادة من الثمن. وظاهر عبارة المؤلف أنه في قوله صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار، ظاهر العبارة أن له خيار مطلقا، والصواب أنه ليس له الخيار إلا إذا لم يبذل المشتري الزيادة مجانا، أما إذا بذلها مجانا فليس له الخيار. فإذا باع عليه 10 سيارات واكتشفوا أنها 11 سيارة وقال البائع الزائد من السيارات لك مجانا، هل يملك المشتري الخيار؟ لا يملك الخيار، لأنه لا يوجد أي ضرر عليه في قبول هذا الأمر. وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أقل صح، إذا بانت أقل أيضا صح، وهنا يكون الخيار للبائع. فنقول أنت بالخيار إما أن تقبل أو تأخذ من الثمن ما يقابل هذا النقص، أو تأخذ من الثمن ما يقابل هذا النقص. المشتري، نقول للمشتري أنت بالخيار إما أن تقبل أو تأخذ، تقبل مطلقا أو تقبل وتأخذ ما يقابل هذا النقص من الثمن. ونفس الشيء وقوله ولمن جهله وفات غرضه الخيار، هنا أيضا له الخيار في ظاهر كلام المؤلف مطلقا، وليس له الخيار إذا بذل المشتري الثمن. يعني لو قال المشتري أنا سأعطيك الثمن الزائد ولو كان تبين أن السلعة أقل سأبقي الثمن كما هو، فإذا ليس للبائع خيار، ليس للبائع خيار. في هذه الصور جميعا هذا هو الصواب، وهو المذهب أنه لا خيار له إذا بذل الزيادة مجانا، إلا أن تعلقت مصلعة خاصة لأحدهما في الزيادة أو النقص وبينها فله الخيار ولو بذل الآخر الزيادة أو النقص مجانا. فإذا تبين لنا أنه يوجد مصلحة معينة في اشتراط عدد معين أراده البائع أو المشتري، فإنه في هذه الحالة ليس يجبر على البيع والشراء. مثلا لو باع إنسان باع 10 أمتار ثم تبين أنها 9 أمتار وقال المشتري سأبقي الثمن كما هو وإن كانت المساحة أصبحت أصغر، هل للبائع الخيار؟ عند الحنابلة ليس له خيار، ليس له خيار، لأن بذل زيادة الثمن مجانا. لكن لو قال البائع لو كنت أعلم أنها 9 أمتار ما بعتها، لأني أريد 9 أمتار أريد أن أضع فيها شيء يحتاج 9 أمتار ولا يقبل الزيادة لأن الزيادة تضره، فهل نجبره أو لا يجبر؟ هنا نقول لا يجبر لأنه تبين أن له مصلحة في النقص. واضح الصورة وليست واضحة؟ ثم قال باب الخيار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخيار. وهو أقسام: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. نعم، قوله باب الخيار. الخيار في لغة العرب طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، والظاهر أن هذا تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح، في اللغة وفي الاصطلاح. يقول رحمه الله تعالى: وهو أقسام. سيأتينا أن الفقهاء حصروا أقسام الخيار بسبعة، وأن استنباطهم لها أو وجود هذا العدد عندهم قام على الاستقراء الذي مبني على أسباب الخيار. وأنتم تعرفون أن كل شيء يتنوع باعتبار، وأن اعتبارات التنوع مختلفة. هنا التنوع بحسب الأسباب، التنوع بحسب الأسباب. نحن قد ننوع بحسب الحجم، قد ننوع بحجم الذكاء، قد ننوع بحجم باعتبار السرعة. هنا سننوع باعتبار إيش؟ باعتبار السبب. يعني إنما صار للخيار أنواع باعتبار أسبابه. الأول خيار المجلس. المقصود بالخيار بخيار المجلس الخيار الذي يثبت في مجلس العقد ما لم تتفرق الأبدان. الخيار الذي يثبت في مجلس العقد ما لم تتفرق الأبدان. وبناء على ما تقدم يكون سبب هذا الخيار وجودهم في المجلس الذي انعقد فيه العقد ولم يتفرقوا، ولم يتفرقوا. فكأن الشارع رأى، والله سبحانه وتعالى أعلم، أن بقاء البائع والمشتري في نفس المجلس من الأسباب التي توجب بقاء الخيار لهما، من الأسباب التي توجب بقاء الخيار لهما. إذن الخيار الأول خيار المجلس. وخيار المجلس ثابت عند جمهور الأئمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع. وهو نص كما تعرف البخاري ومسلم، ونص يعني صريح جدا في مسألة ثبوت الخيار. القول الثاني أن الخيار لا يثبت، وأنه بمجرد انتهاء البيع فقد لزمهما وليس لأحدهما الخيار في الفسخ. واستدلوا بالعمومات، فإن العمومات التي تدل على مشروعية البيع مثل أحل الله البيع وغيرها من الأحاديث التي تقدمت معنا في أول البيع كلها لم تشترط أو لم تثبت خيار المجلس للمتبايعين. وهو كما تعرفون أو كما ترون استدلال غريب، ليس كذلك؟ نقول تلك النصوص لم تثبت، لكن هذا النص أثبت. فالذين خالفوا في هذا الخيار في الحقيقة قولهم ضعيف جدا، وليس لهم عذر. لا أقصد ليس لهم عذر يعني أنهم يذمون، لكن المسألة واضحة أكثر من أن يعذروا. ولذلك كانت عبارات أهل العلم في ذم من خالف في هذه المسألة أشد منها في مسائل أخرى لا يكون الدليل فيها واضح. هذا دليل واضح، لكن مع ذلك الذين لم يأخذوا بخيار المجلس قالوا ما لم يتفرقا، يعني بالألفاظ، وحملوا التفرق في حديث ابن عمر على التفرق بالألفاظ، بينما الجمهور حملوا التفرق في حديث ابن عمر على التفرق بالأبدان، لأن الأصل والظاهر من كلمة التفرق هو التفرق بماذا؟ بالأبدان. فأيضا حملهم هذا اللفظ على التفرق بالكلام هو نوع من التكلف في الحقيقة. المهم أن هذا المذهب الثاني ضعيف جدا، والمذهب الأول هو الراجح وهو مذهب الجماهير ولله الحمد. إذن يقول المؤلف: يثبت في البيع. وأخذت الخلاف في ثبوته وعدمه وترجيح ثبوت الخيار. ثم قال: والصلح بمعناه. يقصد بقوله والصلح بمعناه يعني أن الصلح بمعنى البيع، فيثبت فيه خيار المجلس، فيثبت فيه خيار المجلس. والصلح الذي هو بمعنى البيع هو الصلح الذي يكون على عوض. كل صلح يكون على عوض فهو بمعنى البيع. فإذا ادعى زيد على عمرو بدين أو بعين، فقال عمرو تعال أصالحك عنها بمئة ألف، هذا صلح، لكنه صلح بعوض، وكل صلح بعوض فهو بمعنى ماذا؟ البيع. وإذا كان بمعنى البيع فيثبت فيه خيار المجلس. واضح؟ إذن هذا معنى قول الشيخ والصلح بمعناه، يعني أن الصلح بمعنى البيع في ثبوت خيار المجلس. وقد عرفت أي أنواع الصلح الذي يكون بمعنى البيع، وهو الصلح الذي يكون على عوض، على عوض. فإذا كان على عوض فإنه فيه الخيار. فإذا قال أنا أزعم أن لي عندك 100,000 ريال دين، ثم قال بعد الاختلاف تصالح على أن يسامحه، فيها خيار. لماذا؟ لأن الصلح هنا على غير عوض، لكن إن تصالح على أن يسددها أقساط فهو صلح بمعنى البيع. ثم قال والصرف والإجارة، الإجارة بيع إلا أنها بيع للمنافع، الإجارة بيع إلا أنها بيع للمنافع، فيثبت فيها الخيار، خيار المجلس. فإذا أجرت زيد بيتك فلك أن تفسخ العقد ما دمتم في المجلس، فإذا انقضى المجلس لزم العقد. والصرف والسلم، يثبت الخيار في الصرف والسلم. الصرف والسلم أيضا بيع، الصرف والسلم بيع، لكنه بيع مخصوص بصفة مخصوصة، ولا الصرف بيع لأنه شراء ثمن بثمن، شراء الأثمان بعضها ببعض. والسلم بيع إلا أن فيه تقديم للثمن وتأخير للمثمن، وإلا فهو بيع، وإلا فهو بيع. فإذا الصرف والسلم لما كان بيعا خاصا له شروط خاصة نص عليها، نص عليه المؤلف ليبين أنه يثبت فيه خيار المجلس. ثم قال دون سائر العقود، يعني دون باقي العقود، فباقي العقود لا يثبت فيها خيار المجلس. فيدخل في عبارة المؤلف العقود التي هي ليست عقود معاوضات، مثل النكاح، مثل النكاح. ويدخل في كلام المؤلف العقود التي تشرع للتوثيق، مثل الرهن. ويدخل في كلام المؤلف العقود الجائزة من الطرفين، مثل الشركة، مثل الشركة. ونستطيع أن نضع لهذا قاعدة فنقول لا يدخل خيار المجلس في كل عقد ليس من باب المعاوضات وليس فيه إلزام. فبناء على هذا كل ما سئلت عن عقد تستطيع أن تجيب. عقد الوكالة هل فيه خيار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه عقد جائز وليس بملزم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.